السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. كنا آخر مرة النهاردة إن شاء الله هنقول على جدول المذاكرة إزاي تذاكر الفترة اللي هي الأبلكيشن. فأول بس نشتغل قبل الصلاة شوية الداتا شوية عايزين نقولهم دولت. طبعا كنا اخر حاجه كنا واقفين على ستومك وديودنم. ده منظر الاستومك انسايد. الحاجات دي بس تتفرج عليها في البيت بقى براحتك، يعني هنا في البيت اللي هو بقى الطفل يا جماعه سبب تاكل من الحاجات الدينجرس ما تسمعوش الكلام. انا بقول كلام انت بتعمل اللي انت عايزه. خلاص انت بقى حر. بس في نقطه اوحش في امتحان امتحان السي دي. تعال السنين احتمال يسال غيروه غيروه كومنتات، بس الخبر الثاني احتمال يغيروه ويسيبوا الدكتور عبد الرحمن مراد. انا بقول لك الدكتور علي صنفور عنده حرج الامتحان تقريبا في الجمعه ومش هيعرف يجي في الامتحان. يبتدي الدكتور عبد الرحمن مراد. دي ابسطها ممكن يعمل ايه بقى؟ يجيب لك امتحان من بره السي دي من جوه السي دي. انتوا فاهمين قصدي ازاي؟ عشان كده انا هعمل ايه؟ بس بقى عبد الرحمن مراد مسك دلوقتي اهو انا هوريكم السي دي. انا بقى عندي حاجات بتاعتي انا اللي كنت بوريها زمان لو سالتني زمان امتحان الاكس راي والسلايز ده موجود من قديم الازل كنت بتعملوا فيه قبل ما نزل سي سي دي بقى 30 نازل. عندي انا سي دي بتاعتي اللي فيها سلايدز ثانيه والاكس راي ثانيه. دكتور علي صنفور نزل دي وكان امتحان بيجي منه خلاص مش داعي ان انا اوري حاجه ثانيه طالما امتحان جاي من دي. لكن عبد الرحمن مراد مسك الدكتور عبد الرحمن ده مع احترامي ليه استاذ وبحبه جدا موت فيه يعني جدا. لكن هو بيحب هو طريقته يعني بيحب تبقى الطلبه اوبن مايند يعني. عشان كده لعلمك انا لو تاكدت من هذا الخبر بعد امتحان الريتل هبقى دي الثانيه بتاعتي انا بقى. يعني عشان يبقى عندك اكبر حصيله من الدرجات اللي تخش بيك الامتحان تقدر تطوق كويس. طيب بالنسبه للسي دي لو تصبحوا هي غير اللي عليها يبقى كومنت عليها كل ده هيبقى اسهل طبعا. بس هي الفكره لحضراتكم جماعه اخواننا في الازهر فاكرين السي دي بتاعت الشمس دي الاكس راي بتاعت الجراحه يعني الناس كلها بتاعت السمك والتوريجر والفاسكولار دي الجنرال يعني السي دي بتاعت الشمس. ها دي السي دي عليها اكس راي جراحه حضراتكم احنا بنسرعها مع بعض هنا تبقى الكلام يا جماعه كويس. لكن انت في البيت لازم تقعد تتفرج عليه تدرس يعني مش عارف انا اقول لك ايه بقى. بص مش عارف اشرح دي انت بقى تقعد في البيت. This is the normal appearance of the normal oesophagus tumor which has been opened along the gut tract A. The fit that you do not. That is tumor. That is the case. وي يا جماعه بس ما تقعد يا جماعه في اي حته ما تقعش مليان على فكره. طعش مليانة أي كنت هتقول عليه. يعني لا راح لا يفيد زي الأمر لا ثلاثة يعني كده عيني كده يعني لان السلايد بعينين دقيقه الكلام اللي انا بقوله ده وفيه ببساطه شديده جدا السلايد ده من 90 في طلبه جابت 90 امتحان 18 تك 18 دقيقه تك تك تك تك في ناس اللي هو خلى الامور رابع عيال تعبت ما حضرتش السي دي معايا يا عم اجيبها من البيت وهو ما شافهاش كمان بعدين وراح داخل في هارفرد ما عرفش ال 18 يا ريت تحكمها مش لازم تاخد الحق في العيال 2 من 18 في العيال 3 من 18 حر لما انا بقول الكلام ده في سيريس حد فيكم يا جماعه بامانه كده بتتفرج على السي دي في البيت ترفع ايدك أمان ده في يوم جمعة قلت أمان بص وأنا عارف عشان ما عندناش شرط امتحان بكرة اللي رفعوا اديهم اتنين تلاتة من التعليم برضه حر ما أنا بقول كلام يبقى الكلام ده تبع الشغل يعني الكلام حتى اللي أنا بقوله تعمله في البيت ده أوردر تنفذه لأن ده جزء من شغلنا ما ينفعش ما نكملش على فكره كمان اسبوعين من النهارده مش هتمسك سيري. كاش هتحس امتحان قرب؟ عايز تذاكر؟ لا بقول اهو اسبوعين من النهارده مش هتمسك. بص لو انت ما حفظتش السي في اليومين دول يو ار اريير ديجر. انا مش انا بقول اهو يو ار اريير ديجر في عندك 90 درجه ريسك. في امتحان الراوند كان معاك على درجتين. معاك على خمسه. حاسب مظبوط في ثلاثة، أنا عندك 90 درجة ريسك. ده مش ما ينفعش 90 درجة تاخد هزار يا جماعة. ده ناس عندها دلوقتي هايبوثايرويدكس ماين كده يعني عايزين تقولوا إيه دول؟ ناس عايزة تقول إيه دول؟ لو سمحتوا ما حدش يبتسم. الابتسامة دي مستفزة بالنسبة لي. لا هتسمع منهم 24 بعد الاتصال. ما جابش سرنجات أو عائلات من الناس. تعالوا اتفرج شويه كده على سيستم الكمبيوتر. سبوتنج بس انا عايز اتفرجوا ايه؟ سبوتنج. مش عارف بص الشوت ده تعرفه سبوتنج دش. دي بقى استاذ ما تجيش في امتحان. يعني هو السلايد ده تعليمي. ده نورمال استومك ماشي يا عم عرفت نورمال استومك فيها روجيه وفيها ريزر. كيرف وجريتر كيرف وبتاع ماشي. ده النورمال اليرنس بتاع الاستومك. ماشي بص استومك فانتس وجي بايلورس يودنا وديدون وتريشن ماشي. هنا بيشرح لك يعني ايه هيبتس هيرنيا سلايدنج هيبتس هيرنيا وبره السوفيجيال هيبتس هيرنيا. بعد كده دي سلايدنج هيبتس هيرنيا عرفناها ازاي سهله جدا. بصوا قالوا كمان كلام في كلام على السلايد حلو هو مش كاتبه لعلمك. يعني السلايد ده سلايد الهيتس هيرنيا. بص دي على فكره الاوسوفيجس دي الكارديا دي الاستومك وادي البايلورس وادي الكبير كاب اهو وده الجوجنم عامل زي ريش فيزيكال ابييرنس كده الجوجنم. بص المنظر دي الكاردوسفيجيال جنكشن اهي المفروض الكارديا تحت الديافرام ب 5 سم. بص الديافرام هي فوق الديافرام ب 5 سم. بص اهي يبقى سلايد ده الديافرام هطلع بيها ده شايفين؟ هطلع بيها ده الديافرام هي فوق الديافرام ب 5 سم. لعلمك بقى كمان ده هنا في معلومتين غراميتين هو مش قايلهم. العيال ده بيتصور في التريند للبير بوزيشن. يعني احنا مصورينه راسه واطيه ورجليه عالي. طب عرفتها ازاي دكتور ياسر؟ عرفت وضع الراجل ازاي؟ في الفضلس المفروض هنا يبقى فيه اير بابل. الفضلس هنا مليان ضاي. لما تلاقي الفضلس مليان ضاي معناه العيان ده مقلوب. والعيان ده كمان عنده ريفلكس اوستوفيجايز. ليه؟ لان الاوستوفيجايز باين. على فكره في التريند للبير مش المفروض يبان الاوستوفيجايز. الدايت تنزل، الكارديا بتنزل، ده وصول الاسبانيه. يعني لو انا كياسر عبد الحليم قلت دكتور ياسر قول لنا كومنت من الدكتور ياسر لو انت بيمتحنوه بجدل ها؟ عشان ما حدش يمتحن تاني في حياتي خلاص. ها؟ تنبين البيت بالدكتوراه، بتاخد دكتوراه تقول ايه؟ ما حدش يمتحن تاني، عارف؟ ها؟ طيب لكن لو انا امتحنت اقول عليه له كومنت كده انه دايت اقول ذيس از الاكس راي انتروبوستيريور فيو بين يمين تيك ات انترند للبيرد بوزيشن شو سلايد هيدا ثانية وذ ريفلكس اوستروجين. ده ليه قال؟ ده عيال بتصور في الترند للبيرد عشان فاندس مليان فيها هيرني عشان بتاع الفول ده فراك فيها ريفلكس عشان اصول الاسبان. ايه الاختراع كده يعني؟ نفس الكلام برضه. بص الكارت هتحط الديافرام هو الكارت فوق سلايد الاكس ده. هي طبعا دي اكس ري صعبه شويه، الاستومك طالع فوق بس الارض مغطي عليه. هي دي طالع فوق في السوركس خالص اهي. بص ادي الريبس اهي فوق استومك اهي طالع فوق. بص الجسم اهي، بص على الريبس فوق. خد سلايد الاكس ده، لكن الصوره الموست تيبيكال دي الحقيقه. ها احفظها بقى كده. ها بص بره السوبر جيم كارديا تحت اهي. بص بص بص بص الجنب كده طلع ليه بره السوبر جيم. اهو بقى انت كلامنا في البيت. انا عايز بس اعمل مصباطي كده. ها كده اتفرج عليها قبل كده حتى ولو كده يعني. بص بره السوبر جيم اه اهي اه بس خلاص اللي بعدها عايز عينك تاخد ده عينك تاخد واعمل لكم ده بعد ريت الريفيجن ده. بس ما مش تجيلي بلاطه بعد ما خلصت ريت اول مره تشوف الحاجات دي. لا ريت ومتضايق وخايف. جماعه لو سمحتوا جماعه قبل كده ما تزعليش منكم. من ضمن البولايتنس بتاعك مع اخوك ياسر واستاذك يقول كلام زي كده حتى لو كنت كده. بس مع بيبقى عمر ما حد اوردر ضدك ده ليك. هو مش بغلس عليك ولا فاهمين قصدي ايه؟ اتس فور يو. سبب يا جماعه الانترفيو بتاعك في سلسله هي السنه دي بس. انا بقى حلفت سلسله شفت الناس قبل كده غلطت في ايه؟ غلطات الناس ايه؟ حصل في الدور نفس الكلام ده لبيك واقول لهم كده واللي ما يقصش بيحصل له ايه؟ وقابلت الناس ده بعد الامتحان اللي عمل كويس واللي عمل وحش والناس اللي يا باشا انا غلطت كذا اصل مش كام حضرتك كذا. فانا بتحل لك الكلام اللي فات عشان خاطري. بقول لكم عشان خاطري. هنا كونجيتا ديافراجماتيك هيرنيا. تعرفين هنا كده في الديافراج قدام ما بين الاسترنال فايبرز والكوكتر فايبرز في خرم اسمه خرم مورجان، وورا هنا في خرم مغدالي اللي هي مغدالي فورامن ما بين الفيرتبرال والكوستر فايبرز. ساعات بيحصل ديفيكت بيحصل كونجيتا ديافراجماتيك هيرنيا زي اليونيت اهو ولا الديسور بتاعه طالع في الجست. برضه بص نفس الكلام اليونيت اهو. بص بص بص استومك طالع فين في الجست فوق اهي. وبص الليفت لاب طبعا دي رايت ها الخرطوم ده راكب ده رايت راكب في الاستومك نفس الكلام برضه. بص بص الجاستريك اير بابل هنا. بص بين دي بص بص بص بص دي على فكره برين اكس راي. دي برين اكس راي دي بيريم. دي نفس العين عامل له بيريم وده بلين ونفس العينه. بص برين اكس راي حتى من غير ما اعمل بيريم. بص او جاستريك جرافين سوال. بص بص بص بص بص بص بص الجاستريك اير بابل اهو. بص الراجل داخل اهي داخل جوه الاستومك وطلع في الجاستريك اير بابل طلع في الجاستريك اير. بص الراجل بص ليه؟ يا خبر ابيض. بص اهي هي نفس المنظر ده بيضاء تحت. حط شربنا العيان او حلينا له فراغ جاستريك جرافين بقى المنظر اهو. لكن بص الاستومك اتفضل من بريف اكس راي كانت باينه من غير ما اعمل اي استنكر. ها دي كونجيتا ديافراجماتيك دي بوست مورتم سبيسمنت. بوست مورتم سبيسمنت دي ديافراجماتيك وباصص في الثراث الكبدي. ها ده الثراث الكبدي. ها بص ده على فكره لو فتح الجلد ده الديافراج ده الظهر وفي هنا خرم اهو في الديافراج وفي الابدومنال الفيس. صوره قذره بصراحه. ها صوره زفت كده. الابدومنال الفيسرا وبصت من فوق ده الهارت والديافرام مفروم والابدومنال الفيسرا فوق. ما نعمل ايه صعب فيك؟ تعالى نخش على الكلام الصح بقى. ايه بقى يبتدي يتكلم على الجاستريك ألسر والجير ألسر؟ ايه هنا بيشرح شويه شرح كده بروج يعني يشكر عليهم. هنا بيوريك الاكيوت ايروسيف جاسترايتس. ها نفتح الاستومك الاكيوت ايروسيف جاسترايتس هيموراجيك ديدرايتس. طبعا بص في منظر النزيف امبريزنت كلينيكال في واحد عنده ستريس اتاكو بين وهيموريج وساعات بيبقى سيفير. شايفين السمك مسبوره ازاي. هنا بنتكلم اكيوبتيك السر برضه تاني اهي. بصوا في اكيوت ايروسيف جاسترايتس مالتيبل تايني السرز والاستومك والميكوزا هيموراجيك والديمتس وريدش في بلاد كلوتس اهي برضه جدا. هنا بقى الكانسر. بص يا جماعه كرونيك جاستريك الكانسر اهو برضه اقروا الكلام ده في البيت، لكن انا اهم حاجه عندي من دول عايز سبوت يعني اشوف دي جاستريك الكانسر دي هيروسو جاستريكس هيروسو جاستريكس جاستريك يعني عينك تشوفها كده اول ما تلقطها تشوفها على طول. ها خلاص شوف التفاصيل هو كاتبها لي ايه؟ لبيس لونج ايج هنا مش عارف شارب ايج طبعا بيمسح الكلام ده في السلايد ويجيبها ويحط فيها ساعات يمسكوها او دور خالص. نعم لا يروس الكاستريك بص الهول ستومك في ديفرنت التر مايكرول ده زي اللي قبل الثاني ده ديفرنت التر صوره بص بص بص بيك جميله ها شايفين المنظر شايفين ها هو كاتب بقى تحت تفاصيل المراه في البيت ان العيان ده كان جلده بسيفير هيموريج وعملوا له جاستريكتومي وان ده البيسل اهو يا ربي العيان ده مات ده الكلام مات عملوا جاستريكتومي يعني هو بيقول ان هو مات وبعد ما عملوا بوست مورتم لقينا الالتر اهو ومشاور على البيسل اللي كان بيخاطب يقول لك ده اللي بيخاطب موت العيان يعني على كلامه يقول لك ذات كوز الفيتال هيموريج يعني طبعا العيان ده مات ومات من النزيف ده برضه كرونيك جاستريكتومي. بص بقى نيجي على لو سمحتوا الناس تتكلم بعد اذنك بس ناخد اكبر كميه في الصلاه. برضه ده اللي هو البنين جاستريك الكسر في الميكوزا بص اهو بص الروجيه بتاع الاستومك تبقى كده في الفايبروزس بخلاف البرجر تحت الكسر ده كده جالنا كات سكشن اهو وادي الميكوزا وادي الكسر اهو. هنا بقى الصورتين الجمال بقى اللي هي الكسر في شنوات اللي بان ازاي الكسر جاستريك الكسر من البان تيشو نوتش او اور كلاس او تي بوت دي كلام بتاع زمان. بص النيش جميل نيش الحته بص الله بص النيش ده ده تيلي كان بص بقى بص ليزر كير ونيش باظ لبره جميل بص برضه اهو ليزر كير ونيش اهو نيش يعني حته الكسر اللي باظ لبره جواها بيريال الكسر نيش يبقى نيش على ليزر كير ونوتش على جريتر كير بصوا ده النيش. هنا بقى بيقارن اللي فات ده جوبيلاين بالمالجنال جاستريك الكسر بص بقى ازاي طبعا لازم ناخد بايوبسي لكن بص ازاي الالسر يوج الايج بتاعته ليست انفيرتد هنا باينه في 33 تيبيكا بص المنظر ده ما يجيش مع البناين يقول لك البناين الالسر ايج جاتو نيفر ليست نيفر ليست نيفر ليست لكن ده المنظر ده على طول الايج بي بتاعت مالجنت الالسر على طول مالجنت الالسر ماشي حضرات بصوا كده بصوا الالسر ده اوه خلي بالك ساعات برضه احنا ما يعني العين المجرده ما نعرفش الكسر بنان ولا مالجنت يعني ساعات بيجينا عيان عنده مثلا عندهم البيبا بياكلوا يعملوا منظار يقول لي والله انا لقيت كسر في الباضي في الاستومك جنب الليزر كير ومش عارف حجمه 5 سم الاتش بتاعته سلايد ليفل وهو كويري مالجنت لكن هيكون الجاج هو مالجنت ولا بنان اوفر تختلف منه 4 بايوسس يعني منتوج الاريا دي فاحيانا ما بنقدرش نعرف إذا كان الألسر ده مالجنت ولا بلايد بالعين مجرد لكن بنشوف الألسر ده بيوجد بصوا كده المنظر ها طبعا دي فيل داوت فيل داوت في الحقيقة الألسر دي لازم ناخد منها بايبس بصوا هنا كده أهو برضه الاستومك دي بوست مورتم في جسر الألسر بصوا هنا أهو الله عليك ده بصوا نيش على ليزر كيرف على فكره ليه الاستومك اهي وليزر كيرف عليها نيش ليزر كيرف عليها نيش وفي نوتش الناحيه الثانيه بص زي نوتش كده الناحيه الثانيه برضه نيش على ليزر كيرف على فكره ليه الاستومك ده ليزر كيرف نيش بصوا كل ده الحته اللي باظه الوضع عليها السن عايز اتفرج بسرعه كده يا جماعه عايز سرعه دي بص لا دي بقى جميله بس انت اتوقع هو ده العيب الوحيد في السلايد بتاعتي بص 600 حاجه المشكله انك مش عارف هجيب لك مين يا عم خلاص واحده نيش خلاص بص كل ده من ورا حاجه واحده بص النيش ده قصاده نوتش الناحيه الثانيه اهو نيشو فيها زي ما لكن دي اوضح نيشو مش بص الداي بعد كده نزلت في النص قول الفرق سلايد واحد بص النيش بس لو سمحت لما تتكلم بعد كده هنا بيوري كارمن منسك الصين انا شايف ان دي مش كارمن منسك الصين ولا حاجه لكن هنقولها زي ما هو بيوريها لان هو الاكزامينر كارمن منسك الصين دي بتبقى حاجه مشكله خالص تبقى افضل توب فيو على الانسف وتلاقي بيريوم وحواليه ترانسيدوسن اريا اللي هي الريد انفيرتد ايج هو هنا مش موريها كده هو هنا عايز يوريك ان في بري بايلوري جاستريك انسر مالجنا عايز يقول ان الانسر ده ريز ايفنت في الحته الريز دي عشان ايش بتاعته ريز طبعا كارما بالنسبه للسايد دي كاركترستيك دي المالجنا جاستريك انسر وعايز يقول ده مالجنا جاستريك انسر بس الشرط مش هو اللي موجود هنا خالص ده رايي بس عامة احنا يعني في سيناريو اسمه بتاع الكليه وانا يعني وظيفتي اوريك اللي فيها مش هنقضه ان هو الامتحان لو جه بيجي منها انا مش هغير فيها لكن انا عن نفسي جهاز غير مقتنع خالص ان الصوره دي هي اللي بتوري كارت في السنون هوريك انا عندي بقى صوره كارت في نسبه الساين الصح لكن هي دي كارت في نسبه الساين في ماجوري جاست الانسر بين فاهمين قصدي ازاي وعايز يقول ان ده الانسر ودي ريز انفيرتد اتش بري بايلوري ادي البايلورس ادي فيرست بارتون سيديتر اوكي برضه ده كرونيك جاستريك انسر بقول لك السؤال ده داز انفكشن هاف ا رول ان ذا ديفلوبمنت اوف بيرتيك انسر يس ستفيدو كوكس اوريس بجد شفت كده ها قول لي ستفيدو كوكس اوريس ده بيتاكسس في الاستومك لازم لما بيتفرقع بيعمل الاكس شفت دي حاجه فاهمين قصدي ازاي؟ فعلا الاتش بايلوري هي اللي مسؤوله احمد عرفها يا جماعه وعشان كده اهو بص بقى هشرح لك بقى ايش معنى الاتش بايلوري وبتشتغل ازاي وبتعمل ايه وخروجها بقى يعني مش شرح نظري طبعا لكن خلي بالك الشرح النظري ده بتحب يعني يوم ولا انا شارحها لك رحت في البيت بقى الاتش بايلوري وايه الدور بتاعها وازاي بيعملها علاج ده مثل الدور اللي بيت مش عارف ايه فاهمين قصدي ازاي؟ هو كاتب طبعا ان الاتش بايلوري لما تخش جوه الاستومك بتطلع حاجه اسمها البوليز انزيم ده بيكسر الامونيا ولو بيكسر الامونيا بيعمل استميشن للانترا جي سيلز الامونيا ديت ولما تتكسر انترا الامونيا بيعمل استميشن للجي سيل فطلع جاستريني امبيرتيك اكسر. طب اقرا الكلام ده في البيت بقى عشان ايه؟ ما نضيعش وقت. دي بص هو هنا اللي عايز يقولها ايه؟ بص الاكسيريوم ده ازاي؟ انا عايز اقول بري بايلوريك مالجنت ده شرحه ليا مش شرح حد فعايز اقول دي ريز ايفنت بص اهو انش التر ريز اهي ريز ده الحتتين دول فدي مالجنت بس انت بقى علمها في كده عشان ركز انا هو دي الاجابه اللي هو عايز او مقتنع بيها بس مش دعوه باقتناع انا يا جماعه بيتكلموا لو سمحتوا لو سمحت نتكلم فهمت قصدك؟ اهي الاتش دي زي ما شفت اهي عايز اقول بص دي الاتش بايلوري الروت الصغيره دي دي الاتش بايلوري عشان كده هي بتخش بتكسر اليورين مش كده احنا بناخد بايلوري في الاستومك بنعمل استيميشن لليد انزايم لو موجود زياده بص هو ده السبب ان هي بتطلع الجليد ديزاين بيكسر الامونيا يعمل سوليوشن لجي سيل طلع الاستريد يحصل انسر عشان كده بتلاقي الروتس دي موجوده جوه الاستومك وبتشوف اليوريز اكتيفيتي في الجاستريك بايوبس عشان ده الانزيم الكبير اللي هي بتطلعه كومبليكيشن بيبتيك انسر ولا الراجل بيشرح شويه بص ليد بيبتيك انسر دي صوره جميله قوي قوي قوي من غير افضل ديفراكت على الفريد بيسكس بص بص الصوره دي صورة غاية الاسود على الناحيتين تحتيها ده اير افضل دايجرام بالفريت فيسكس، حاجه جميله جدا. ماشي حضرتك؟ هنا بيوريك الديفرنت كومبليكيشنز فور بيرفكت اكسس. هنا برضه بيوريك وان اوف ذا سيكابريشال كومبليكيشنز اور كلاس ستومك، حاجه ده صوره جميله قوي. الاور كلاس ستومك باينه هنا في اوتوبسي فايندنج، بص ازاي كان واحد عنده ستاند شيب جاستيك ألسر وعمل كونتراكشن وعمل منظر ده، ولو وصلناه بريم اللي هي المنظر ده. يعني ده الاور جاكيت وسكوب طبعا مهمين دايجنوزز بتاعنا اللي بنستخدمه. بعد كده نخش على الشيبس. بص بقى الشيبس اهي يا جماعه، بصوا ده نورمال بايلورس، وده طبعا بصوا كونجنتال بايلورس ستينوزس باينه طبعا في صوره في بوست مورتم كان عايز يتوفى، وبعدين دي الصوره جاب هذا البوست مورتم بيوريك الشيبس. بص المنظر، بص المنظر بايلورس فينجر بالطبيعي، بص هنا ازاي فيها بيرد نفس الكلام شيبس. دي صورة لولد صغير كان عنده شيبس، شفت ابدومين ديستندف ازاي؟ دي منظر البطن على فكرة بتاع السيل براكشر ديستندف كده زي ما انت طبعا بصوا الحاجات دي تقراها وما تخافش، الامتحان على فكرة بيبقى لوجيك، يعني تجيش قالوا لي يا لهوي يوم ما لو جنب الصورة دي في الامتحان يجيب السؤال اعرف دي ايه؟ ما هو ما عزاش بقى حل، لا بيجيب لك في سياق حالة. يعني هنا بيوريك ان الالتر ساوند من ضمن الانفستيجيشنز الجميله جدا اللي بتشوف الابيرتروف بايلورس. هنا بص ادي البايلورس ابيرتروف ده، ودي البايلوريك كانال هي دي فيري نارو، دي البايلوريك كانال على فكره السايد دي اولها والسايد دي اخرها، ودي الكنال اهي، ودي اللي حواليها ده الابيرتروف ماسل. يعني المنظر ده بالظبط، بص المنظر ده بالظبط اللي السونار شايف التك دي والسيك دي، حاطط علامه هنا وعلامه هنا والكنال نور في النص. لكن احنا مش ظلمه لدرجه ان احنا في الترا ساوند الو ده امتحان بقى اشعه، في حاجه اسمها بوت جراد اشعه بيجيب لهم الحاجات دي. انت افضل جراد جراح يعني مش كمان يعني بص جراد لما لو انت بقى بتمتحن دكتوراه شو انا بقى لو هتمتحن دكتوراه اشعه ممكن بقى الدكتوراه الاشعه ولا ماجستير اشعه يقولوا دي بس ده راجل هيبقى راديولوجي اقول ايه دي؟ فاهمين؟ لكن انت بالنسبه لك يعني تبقى عارف ده الالترا ساوند اهو، بس يعني هيجيب لك عيل صغير اتولد وبعد شهر بيفومت وعملنا له السونار ده، فخلاص انت اكتر من بعد شهر بيفومت بقيت عارف انه شيبس. فاهمين قصدي؟ والسونار انت بقى عينك هتدور على الفايندنج مش دي القضيه. يا جماعه بص بصراحه شديده عشان ما اكدبش عليك، مفيش سلايد بيجي بيجي يعني مش مفهوم الا ولو ساعات بس اتغيرتوا في بعض السلايد ادوا الدرجه للطلبه. يعني ما اظنش كاتبينها على فكره جابوا في سلايد كان بريست كانسر وبعدين بيقول لهم ان البريست كانسر مش فاكر والله بس السؤال فيه غلط هي البريست كانسر بقت بيسبريد مش عارف لللنج ازاي، هل كده فعن طريق دايركت ولا بلاد ولا ليمف ولا ايه دي بي ولا اول اوف ابوف، فهو باين اتاكد مش فاكر ممكن بيغلط بالسؤال. هو السبريت اللام بيروح عن طريق بلاد ولا دايركت ولا ليف ولا اي او بي ولا اول اوف ابوف؟ الاجابه اللي كنت عايزها ولا المهم يعني الاجابه اللي كان عايزها اي او بي هي دايركت ولا بلاد. فالعيال كتبوا اول اوف ابوف قالوا لا دي غلط على الامتحان، قالوا لي ليه في الليمفاتيك كلينك بيروح كذا وبتاع؟ قال لهم لا بس افتكرت يا رب الكابيتون بتسس تو ذا ليفر من بريس كانسر. بتروح ازاي؟ بتسس الليفر بريس كانسر بتروح ازاي؟ فكانت كاتب بتروح بلاد سبريت ولا بتروح ليمفاتيك سبريت ولا هو الاجابه اللي كان عايزها بلاد. اقول لك بس بلاد سبريت ديستنت بلاس. فالعيال بقى كان قالوا له يا بيه ما هو مش حضرتك ليه بتمشي وعليك تشخيص تروح الامبرايت بس وبعدين تمشي مع التانسفور ممكن تروح الليفر تقول له اصلا عايز. طيب خلاص يا جماعه يبقى الاجابه اولوز اباف. يعني لم تاخذنا العزه ان احنا لا هتمشي كده تغيره يعني لو حاجه ودي حاجه غير حصل مره يعني حتى لوجيك هذا الامر لوجيك بتتغير فبس في الاصل جماعه بصوا ده الشيبس برضه ده لا تتكلم بس اتكلم ورا لو سمحت بص ده كده الشيبس اهو بص ستومك دايليتد جاستروجرافيك على فكره يا جماعه بصوا عشان خاطري انتوا بتعملوا تحسوا اوفر تقول العضل اوفر ب 30 كتابة اوفر بتبتدي 30 دي قد ثلاث مرات ها اوفر راجع اوفر كتاب اوفر ها 30 كل ده 30 دي 90 ها شيبس ستومر دايليتد فجأة فيروس قالت اهو ها عايز صغير طبعا الصورة دي بتاع الشيبس تيبيكال بص عيل صغير اهو ستومر دايليتد فيروس قالت مفيش بقى في بعد كده هيتكلم على فيروس كونستراكشن في الأبر بقى طبعا خلي بالكم يا جماعة سؤال فيروس كونستراكشن في الجيبوري يا زميلي بقى كده فكرني سؤال فيروس كونستراكشن ده السؤال بنسترجع عليه مش عارف ثلث ساعة لما عندنا أقل سؤال في الاستومك ولا بنسكس فيروس كونستراكشن ده سؤال كارثي بالظبط بتكون جيت الاكواير مش كده الاطار والاكواير ها بالظبط يا فيبروزس يا فيبروزس وايه اللي ديو التيومرز بناين ومالجنا مالجنا كارسينوما في الفيلورس او انترا البوليت في الفيلورس مش كده ها كانت بناين ومالجنا والالتر وجيت الشغلات ها بقى هنا برضه بيوري ازاي فيلورس كونستراكشن شفنا الشيبس هنا هيوريك بقى الهيل ديو او بري بايلوريك شيو ايه بيوريك هنا صوره طبعا في صوره جرافيك بالكمبيوتر الهيل ديو وصوره بالمنظار شايفين فتحه البايلوريك ضيقه جدا من جوه باينه الاكل بيعدي في فورم صغير كده بص بقى الله على الصوره دي صوره جميله جدا جدا ايوه يا شاطر ابراهيم دي مش باينه صوره بتاعت السوب ديش سوب ديش كبيره سوب ستومك ده عيان شربناه بيليا بص الاستومك دايليت ازاي اوبا بص بص بص يا خبر ابيض بص الفندق بص الاستومك قد ايه بص واصله خط البلبس تحت وده واخده ستريت لاين عامله زي طبق الشوربه اللي هو اللي فيه الشوربه اهي وده الدخان اللي طالع منه ها كان سؤال الدكتور رايح بتاع بيتنا معايا ده ايه الفرق بين السوب ديش والصوص بان سؤال ده كان اساله كده السوب ديش او الصوص بان على فكره السؤال ده ربنا عافاكم من حاجه حدث لعيبه كده اسهل كان الدفعه اللي قبلكم كانت اكسلين دي لجنه اورا كان اورا اللي جاي كتير جدا ده الدكتور امام عشان يحل من الريكومنديشنز خد الاورا هي الاورا دي ده كان الاكسلين اورا لجنه والالات لجنه والجارات لجنه والاوبرتيف لجنه طبعا فين قال لك بقى ايه والعلم كرسي الزر كان خش تاني والاستاذ قاعد اوضه ضلمه ما انتش شايف خالص مش شايف اشعه تخش انت على التانوس تلاقي الاكسليت والصوت طالع مش عارف طالع من فين الامتحان في اوضه ضلمه ها وتلاقي الارض عاملين طريق حاجه بتلزق لازم مكانك ما تخرجش تخش في اوضه ضلمه مش شايف الاكسمنر والصوت بيطلع ما انتش عارف وجاي انتيريور ولا بوستيريور ولا ابر قاعد تسالك بقى اكس ري تسالك بقى ها طبعا كانت اسرع دلوقتي انت ايه شوت سايز المفروض تحفظها وتكتب عليها كلمه او بتاع يعني اسهل شويه اسهل مش انت شفت الشفه كان بتصير دي ايه الدكتوره اللي بنت بتاع ليه يقول لك ايه دي تقول الاور بلان بتاع كان ده بدور كونستراكشن يقول لك ايه بنسميها ايه تقول الصوص بان او صوص ديش يقول لك ايه الفرق بين الصوص والصوص اساسا في الاكل يعني ايه معنى كلمه الاور بلان كان بيصير الشوربه والصوص الاجابه اللي كانوا بيحبها الصوص هي اي حاجه تحط على الاكل وتقدم عاده بارده اما الصوص حاجه لا انا على فكره انا بشرح الناس تسمع يا شباب النبي ربط البيوت ها بص وكانوا لك السوق تبقى حاجه سخنه فيقول لك اذا انت شفت الليبر ليبر كده لو الروجين دي مش باينه يعني باينه دي بس تبقى زيت الصوص بان لو باينه الروجيه دي كانها الدخان اللي طالع من الشوربه تبقى السوب ديش ولو مش عارف المعلومه دي تبقى ضاع وقت ما انا من الشوربه واصحابه ده كانت حاجه الشوربه سخنه والصوص بارد لو اللي اتحط على الكشري الدقه تعتبر صوص ولا سخن كان خلافات من الكلام خلافات الدقه سوق ولا خوف ولا ايه؟ خوف بقى طب والسلطه تعتبر سوق ولا خوف؟ كل الخوف مشاكل جامده جدا في تعريفات الشوربه والصوصات والحاجات دي والتقليديه والتقليديه قصه قصه. الله اعطيتني سؤال الدكتور رجب، النمله يجي لها هرنيا؟ وانت بتجي لي كيلو هرنيا؟ والله ما بهزر. رايك في الجزار بس انت جبت اسئله كده قوي، له اسئله غريبه وبعدين انا تفتح بقى سنتفك ليه؟ يقول لك الحيوان الوحيد في الانيمال كينجدوم اللي ما يجيلوش هرنيا هو الكلب. معلومه انا دورت عليها صح. لقوا في الانيمال كينجدوم الكلب هو الانيمال الوحيد اعضاء الارض ما يجيلوش هرنيا. النمله كده في بيقولوا لا كان كده في حاجه اسمها زي ما تكسيروا الهرم. بيقول لك الناس اللي بيديروا الهرم عندهم حاجه اسمها الاستيز انزيم عالي، فالاستيز ده بيهضم الالاستيك فايبر تحت الدنيا الفا والفاينل كانال فيجيلهم فجاه. الانيمال الوحيد اللي ما عندوش الاستيز انزيم خالص هو الكلب، وعشان كده الكلب بيقدر يجيله هرم. كانت اسئله بقى في هذا الطريق كان بيقول ايه والنبات كده الاوقات بين النبات والكلب والانسان كده يعني. ايه الفرق بين النبات والانسان؟ مفيش فرق والله. اسلام بدون ثلاثة اسلام كبرت لو سموا ليه مفيش فرق طبعا. هي الواحد هو كونفيوز بالاثنين والله ما بهزر يا سكه في السكه. بص بقى الصوره دي احلى من اللي فاتت. بص دي لا لا انا بقى في ايه؟ يا عم هات خلاص. هي دي صوره بص بايلوجيك اوبستراكشن ستومك دايركتد. بص الله الله على السوس ديش. بص بقى ازاي؟ بص الفليفر ديفرنت ودايركت الغلط ده خلاص خلص. هنهريك بقى الغلط تعيط. دي حلوه دي احلى دي كده برضه يعني اقل ابواب عمليات النخبطه يبقى ايه؟ برضه دايليتد والدايت فلوبر ليفل اهي والبيدوره اتقفل والدايت مش معديه. الدايت مش معديه في التست في بيدوره كونستراكشن. نفس الكلام. اقرب بقى بعد كده. تاني غريب زي الجايز بص طب دي اقل كيميكاليتي لكن باين دايليتد والدايت فلوبر ليفل والدايت مش معديه. دخل بعد كده على الكانسر ستومك. كانسر ستومك حاجه اسمها تقول يا دكتور جماعه طبعا ديت جماعه دي عيان جاتنا ديسبيبسيا وقفت قدامنا البيت صورناه بيريا طبعا والعياذ بالله باينه مصدر غريب. انا اعتقد ان ما كانتش كانسر ستومك. انا شايف يعني ان دي كانت مالتيبل بوليفايد ستومك لكن انا مش هقول وجهه نظر هي جماعه هو كاتب كده انا بشرح اللي هو عامله. السيدات دي مش بتاعتي، بتاعت الكليه فانا بوظفها كام هي، يعني هو عايز يقول ان في كل دي هيوش فيلم في بص كده، عمر الكانسر امالتبل، لكن هو عايز يقول ان يعني الشرح اللي هو عايز يقوله ان في هنا هيوش فيلم ديفكت اهو، في ايريجيلاريتي على اللسان والجيوتر كير، في مالتبل ماسز جوه الاستومك، بص هو اللي كانسر. ايه اللي هو عايز يقوله؟ انا بوضح لك ان الشرح ده عايز يقول المعلومه اللي فيه. لارج فيلم ديفكت كبير اهو بصوا ايريجيلاريتي عند الناس والكريتر كير بص بص برجل الكونتور وبص فين الديفكت دي كلها دي دي بس حضرتك مش حاصل مات حد كان بيزاني حاجه؟ نعم بص هنا ده يا دوب بص بقايا الضيفو عند الفقره اهي مش باين اهي وبعدين كملت بص ادي الكريتر كير اهو في البيت بس حرام عليك اللي نزل الكريتر كامل بس. خد بالك. نادر كيف في البيرمس معلش هو هيوج دايليت. في نفس الوقت الضيف مش مكمله. والوضع في لون دي اعتقادي بقى ايه؟ ايوه مش شايفه صوت دي ولا صوت دي. هو طبق شوربه وسخ شويه بس طبق صوت. ايوه طبق بلاك مساحته شوربه مكان دومه فعارفه طبق هي مش كده كان معاكي بس ده صوت يعني عارفه ما توصفش شايفه دي؟ ايه؟ هو نفس الوصفه هتوصفها على دي والاستومك دايليتد ومش عارف الكيرف واصل البيرفس وفي ستريت في ليفل ليفل والضايف باينه في الانتستن نفس الكلام في المكان معاك اقل وضوحا وده اللي انا بقول لك بقى ايه جماعه كتر الشوك هتحفظه يعني مش هقدر يعني هو ده اللي انا بقوله حضرتك الكلام ده انت بتوصف كنت اقول لكم سيبوا السي دي هاي لغايه بعد الريتم. ده هو حاطط في كل مرض اكزامبل. انا لك السي دي كلها في ساعه ونص. ده حاطط لك قبل البيروت كونستراكشن 10، هي المفروض حضرتك تشوفيهم 10 وتحفظيهم. انت عارف كنت عارف انا نقي دي هو ده اللي بوظ السي دي. هو لو كان السي دي صح وبنقدر نستنى وقت خالص في واحد الريتم نقعد ساعتين نخلصه. فهمت؟ لو جت كلها اكزامبل طب نعمل ايه؟ فانت المفروض حضرتك تحفظ دي بالون كونستراكشن ودي بالون كونستراكشن ودي بالون كونستراكشن ودي بالون كونستراكشن وتعيد يبقى دي كونستراكشن ودي كونستراكشن بحيث لما تيجي الامتحان اول ما تطلع على القطعه تشوف هي كل هي دي. فاهمين قصدي يا جماعه؟ برضه ماشي. دي الكاتشر ستوك برضه دي طبعا صوره بوست مورتم. واحد قاعد فرنجيتي ماسك هو الاستومك طبعا باين ها الاستومك تحت والجدر فيقول لك ماس عامل ازاي ربنا يحفظك يا رب. حلوه الصوره دي. هات واخد بالك منها؟ هات واخد بالك من الصوره دي؟ جميله. بص بص بص بص بص فين الديفيكت شو ده ايه؟ لان ده فين الديفيكت بقى؟ عارف لو بقيت كونستراكشن عادي بقى فيه بايك. لكن بص ده واضح هنا في ماس باتجاه بص ايوه يعني ماشي. انا عايز ناس بتخيل بص هنا في ماس عامله زي الكوره كده. بص يعني ايه هتقول انت ماشي هي بتاعتي عامله كيرف كده والشولدر فوق والشولدر تحت ولكن هنا في ماس. في بايلوريك ماس عامله فاضل تحت ده بص المقدر ده مليان مقدر البنايه دي سلوب كده بص سلوب ها طبعا ده كاتس بايلوريك. دي طبعا صور للجاستريك كارسينوما بيوريك كولي فلاور ماس جوه الاستومك سرطان الفيتزيتي في الاستومك وده عامل عامل زي الفراشه كده ها الفراشه ده الناحيه ده انفلتريتد فيه. بص بدايه الكانسر اهو اهو في اكثر صغير في النص عامل انفلتريشن هنا في اكثر واضح مفيش بلاك واكثر شكله فليك. بص الايدج بتاعته عامل زي ريزي بيرك منظرها غير فعلا. ودي طبعا كولي فلاور ماس دي ملايكه ملهاش حل. انا عايز النقطه دي ايه اللي عامله زي الفراشه دي مش عارف ايه يعني تبقى بوبيلا ها بتاعت فيها على فكره حوالي 900 سلايد عملته حوالي 900 قرب ال 1000 ها كل البريتشات قرب ال 1000 المفروض تحفظهم ها. بلغنا الاكثر ده مالجنة الألسر. هتقول لي دكتور ياسر الضايق موجودة جوه النيش ده. حد يعرف يقول لي ليه قلنا دي مالجنة؟ سايد السايد ابنورمال سايد ماشي جاية على البادي ده هو الكمبيوتر جاي. ايه ده؟ النيش انسايد ذا ستومك لاينش. النيش يعني بص الضايق اللي هي جواه جوه الكنترول ادي الاكسر كيرف. وادي الجريتنا كيرف هنا النيش انسايد ستومك لاين يعني النيش جوه الاستومك عكس البنايك. البنايك جاستري الكانسر يا جماعه بيبان النيش حته بصه بره الاستومك. بصوا ايوه بص النيش اوتسايد ستومك النيش اوتسايد حاجه بصه بره لكن النيش اللي هي مش وقت الضايق اللي جوه الكانسر. لو جوه الاستومك كنتوري يبقى حاجه بتكبر جوه لكن التاني ما يبقاش يبص لبره. بص النيش حته بصه بره هنا بص كده لكن التاني لو انت بصيت عليه تلاقي ايه؟ بص بص حاجه جوه الاستوم ده النيش از انسايد الاستوم غير ان هو ابنورمال سايز كبير ابنورمال سايز شكله برضه في البادي كده في النص حاجه مش حلوه كبير جدا. بص كل ده السر كبير جدا غير ان هو انسايد الاستوم فغالبا ده جاستريك. هنا بيوريك الاتاكس بلاستيكا ده ورا بيعمل سيفير فايبروزز وديفيوز انفكريشن للاستومك وول تبقى الاستومك جريت ريدوس انسايد وريك منظر زي ما انتس بلاستيكا. ده منظرها طبعا في الجاستروجرافي مير زي الاناس بلاستيكا او ليزر بوست الاستومك. بوست الاستومك طبعا للدايت انفاندر والاستومك هنا بقى ريدوس انسايد بقت عامله زي كيوب كده. حلوه الصوره دي. الصوره حلوه قوي قوي. نعم؟ غالبا ممكن يكون مستوى في الترند اللي ممكن هنا بيقول لك ان في هضم والماسس في الاستومك لو انت بتستهلك. طبعا في الامتحان مش هنجيبها لك كده. يعني ماسس في الاستومك ما جاش كل برايمري جاس هم عرفوا انها بتستهلك المهم تبقى عارف دي هضم والماسس في الاستومك هو بيجيبها لك عليها كومنت في الامتحان بتاعك. ايه شايفين حالات الماسس دي؟ نعم؟ ممكن لكن غير الكومة بتأسس ال ال بي بي ار ار بس ريت لكن ما بتاخد في الريت نفس السؤال اللي دايما تيجي تتعمل لك هو ده سؤال كده ليه؟ نعم انا جوانا الكلام ولا لا؟ جماعه دي صورة للبيروسلو جاستريكتومي. بص بقى صورة بوست اوبراتيف البيروسلو جاستريكتومي اللي هي البوليا اللي هي هنا ده الاستومك رمنا. بص اهو وعملنا جاست جينوستومي اهو وده الافرن تيوب وده الافرن تيوب. بص ده افرن وده افرن ادي الاستومك رمنا ادي البيلوريك وادي الجوش نظري اللي انت عاملها تبص في الاستومك ده الافرن تيوب وده الافرن والطين ده يعني الصوره دي حلوه بقى بجد يعني هي صوره هيستوريكال طبعا السودو باكتيريات اكسس اللي هو كوليكشن فلويد والناس ساكت بتوع الاستومك كنا زمان بنشخصه البيت تكنيك في اللاتر ريفيو ازاي الاستومك بعيد عن الفرتبرا الاولى وايد فرتبرا جاستريك سبيس فانا دلوقتي بنشخصها بالسونار والسي تي السي تي دلوقتي مالي لكن دي صوره هيستوريكال لكن صراحه الصوره اللي اعتزت بيها في مدينه فعلا ده عيان كان جاله سودو باكتيريات اكسس او سيست او بص الشفت سوفت تيشرت بتاعه باين وزائد الاستومك والاستومك هلالية المفروض الاستومك هنا بص مسبوقه في الماس دي كلها الماس اهي وزائد الاستومك بعيد والاستومك هلالية المنظر وايت فيرتيبرو جاستريك سبيس سودو بانكرياتكس هو طبعا مش شارحها كاتب جنبها لكن ادينا هنا شرح لا والله ده مش لاتر المفروض يبقى ده لاتر هو ده اوبين فيو يعني هو التكنيشن صورها غبي شويه وقت يعني زي ايه؟ هو يعتبر انتروبوسير بس عامل عين كومبليكسن والصح يبقى ديد لاتر ديد لاتر ده صح ابو لكن هو ده يعتبر بصراحه يعني ايه؟ اوبليك انتروبوسير دي وهو غبي شويه معلش يا ابو ريس احنا اسفين يا ابو ريس بعد كده سالونا اعتذر لك عشان التكنيشن ده برضه المفروض تبعنا ماشي يا ابو ريس جماعه بيوريك الكولبرس ستومك وكان اكثر من سنتين واكثر روتيشن ده كاستر الغولبرس استومك لافت وتلوت في الحته دي لافت اهي وتلوت اهي ماشي حضرات لافت وتلوت عيد حلو دي اكسريت جميل فاكرين كان في بيردون ديفرنشال دياجنوستيك شيفت حاجه اسمها روتين الاندريزي تمام دي حاجه اسمها ايه؟ دبل بابل سايد لما جدر يبقى اتريتك فبتبص تلاقي الاستومك كلنا متريتك وتلاقي الفلور ليفل وتلاقي الفلور ليفل في الاستومك وحش في الجدر وجليلة يمين وجليلة شمال وجليلة في الجدر وجليلة في الاستومك دي اسمها ايه؟ دبل بابل لسه دلوقتي هيجيب واحده سرياليه ها؟ هيجيب لك ايه؟ ده بيشيوش ده الادريس يبان ازاي؟ ايوه تريبل بقى يقول لك ايه؟ ما انت بص انت بص تقفل البيت دي تبان دبل لانك انت بتقفل تسكا ديودر يبان عندك مجليله في الاستومك ومجليله في الديودر تبقى ضابط مجليله صايد طب لو نزلت شويه ها يبقى في مجليله كمان في الابر جيوشنا تبقى تريبل مجليله صايد هيقولها لك دلوقتي دي بس دي اللي جميله بصراحه دي عيل صغير اتولد عنده هومت البكتيريا هومت الابيرت اند اسبايرنج ستيت هو طبعا ده بقى لو مش كاتبه هنا انا رش شويه نظر عليه هو الامتحان بيرد في دي بقى يعني عارف ده نظر تمام ضرب الضرب انسايد تدير افريزيا عنده هومت اسبايرنج ستيت اند ابيرت بس هو ما يكسرنا بوغليل الهواء يمين وبوغليل الهواء شمال بوغليل يمين وبوغليل شمال ضرب بوغليل صايد دبل بابل سايد تدير افريزيا حلو قوي بص اهي طب وغليله يمين ابو ابراهيم انت هتصحيح مع الصبح انا ايه؟ قلت بقى قلت الراجل طيب اما بساله ويرد عايز ايه يا ابراهيم؟ الفريند البيسكت اولا طفل صغير باين، لازم يكون طفل صغير، ثانيا باينه مجلده هنا ومجلده، التالت خط الدايفرام رفيع بعيد خالص يعني خارج الولد بسرعه، بس ما تعودش على الحاجات ده ابراهيم تاني. ها بعد كده ايه؟ عايزها في ربع ساعة. بس وقت ما زهقت اتموسفيريك برضه زي بيبل. اه اثر اهو اثر اهو، ده الاستومك وده البايلورس وده الديودرم. اثر برضه نفس الكلام، بص اثر اهو في الديودرم، اثر في الديودرم. هتقول دكتور ياسر طب هو جايب لي اثر كده، انا هفتكر بقى ده فين في الديودرم. ما تقلقش، هو بيقول لك في الامتحان العيان بيجي له وجع بعد الاكل بساعتين. احمد اسمع احمد، ها ماشي حضرتك؟ على فكره بكره ان شاء الله، بكره في الصف ها هتبقى اخر حصه لينا بكره ان شاء الله في الصف الجديد. بكره مش حصه تبع الشغل، بس كل الناس تجيها يهديها مني ليكم والله العظيم. ده لو اشتغلنا بقيه الدفعه فنعملها في كل الدفعه. هعمل بكره الاوبرات في ساعتين اللي هي الريشه مع الدكتور دي، بس ايه؟ ممكن انا هتفات اوبرات مش دي الحصه بتاع بكره فايتر. كل زي اهم من انا هعمل ايه؟ الاوبرات كل بكره في ساعتين من 12 ل 2. بقيت مش هقدر اعملها الصبح، فهتعمل حفل الستيب. بقيت لو رحت اقضي كم مره ولا ايه؟ هتلاقيني جاي مودي ايه؟ حكايه. الواحد اذى بقى وانت فاهم عاوز ازاي؟ وعطول حتى سقطت كام واحد تيجي جاي بقى وايه وحاطط ورده بجيب القميص وبتاع، حتى ماشي الرضيع غريبه جدا. هروح الصبح عندي امتحان الساعه 9 هسقط 3 4 واجيبكم بقى نروح في الاوبر. خلاص؟ هنتقابل الساعه 12 بعد صلاه الظهر على طول. هناخد من 12 ل 2 يعني ظهر العصر في الكبيره. خلاص؟ هتكون الاوبر بكره كمان مراجعه بكره ايه؟ مراجعه اسمها ايه بقى؟ ها؟ ايوه اسمها مراجعه من غير راجعه، يعني ايه؟ قابلني ستيبس كل ستيب ستيبس سيرولوجيك خفيفه انديكيشن كونتر انديكيشن عباوه بدله تارجت تارجت تارجت تارجت. فاهمين قصدي؟ جمالها اني هحركك اوبرتيف واعلمك ازاي مع نفسك كتاب الاوبرتيف تقراه في ساعتين. فاهمين حاجه؟ تحس على فكره مهمه جدا. بص جماعه احضرها ومش لازم تقرا الاوبرتيف. اكتر كده حنيه احضرها اهو. خلاص؟ كل الناس احضرها. دي حصه بجد هديه مني ليكم في اخر يوم اللي بتفكروني بيها على مر الزمن. وانت هتستنى تيجي بكره. ها؟ هنعمل كل العمليات في ساعتين، حاجه ببلاش كده. ها؟ جماعة بصوا دي هتبقى في تناقض على صد دور تعالوا بس. جماعة عايز اقول اخواني اتكلموا بصوا بصوا ده اكثر اكثر جاسر اكثر دي اكثر دي اعرف شايفين بسكوبس. جماعة هتقول انت هو انا في الامتحان اعرف؟ ما تقلقش هو هيعرفك ايه؟ طب ما ده اكثر وخلاص، هو انا اعرف المنظار بس في الاستوما والعدة في الجزء. هو هنا راسم لك بص المنظار في الحته دي، هي المنظار عدى في الحته دي، ما تقلقش الامتحان بنجيب لك اللي احنا عايزينه. ها؟ ده بير يمين استوما بايلورس ده بير كاب وتو انسر اثير وسيار اللي بيسموه كيسنج. ما حسيتش بضربه كده. بصوا واحد عنده هير دي ديو هير دي ديو هير دي ديو مش قلت النهارده بعد الصلاه في قاعده اورينتيشن النهارده الناس كلها ما جاتش. نعم؟ اوريديش يعني الجدول المذاكره مذاكره ايه؟ ونزل الورق كله يعني اقول لكم السيرولوجي والبيانات ما جاتش. ده مش هي الكلام ده. بعد الصلاه الناس جايه بعد الصلاه؟ طيب الناس جايه بعد الصلاه؟ ده انا اللي كنت مستنيه. لو جاي اقعد. بص بره. ادي استومك هنا في بايلوريك لا ده الكلام في بايلوريك كونستراكشن تمام باين هنا اهو رايت وليد فوق رايت وليد طيب وراسم لك يا عم ورقه البرسيمه يا ابني يعني دي ما بتجيش الامتحان ده لما اجيب الورقه عايز تفرج على الايديه كده وزود ستريس بص بقى بص الله الله على الصوره دي دي بجد صوره حلوه بص يعني فكره بيجا بص بص ولي فيرست بارت اوف ذا فيدرا ولي انسر دي اشتغل بره جميل او بص بص الفيسبوك سيجي والفيسبوك سيجي علمكم دي بقى لما بتاخد نظري السلام عليك يا ابراهيم السلام عليك يا ابراهيم هي دي بقى دي اللي انا وصفتها في النظري اللي جاب معايا جاب فكريت زي ما انتم بيه بيرزيستنت بيريا فليك ات ذا انسر كريتر افتر ايفاليويشن ها هي البيريا بتضيع اهو من الصبح عدى وحته فضلت جوه الانسر بيرزيستنت دي صوره قذره لدايفرتيكولوم في السير بارت اوف ذا ديودينوم ده الديودينوم على فكره ده بايلوريك فيرست سكند سير بارت دايفرتيكولوم دايفرتيكولوم ادي الديودينوم اهو ودايفرتيكولوم ده جوش نوم دايفرتيكولوم يعني مش وقت مش يبقى شوف يا عم بقى جماعة جاب النسبة ايه؟ اختار من دول حتى زي كده ده مثلا زي موجود جميل ايه اه دي بس يعني بقرا ال 12 لحظة بس انا كنا ادينا كذا اوردر فهو بيختزن كان الكمبيوتر نفسه جماعه عايز كلمة في ثلاث حاجات تعملوا قالوا لنا المذاكره النهارده في اخر يوم اللي هو سكيل و جميل قوي ازاي؟ بس يعني عايز اتفرج عليه وانا بعدين ان شاء الله بعد يعني يوم 13 هعمل يوم 13 حصه كلينيكال واظن هعمل لك كام مرتين بس على يوم 13 انا هقسم بقى الجدول واحط لكم على النت اقول له بقى تحطه على النت يعني مثلا هي الناس بتعمل 6 ايام كلينيكال بص اقفل دي واشتغل على الكمبيوتر عشان مركزين معاك وسايبين مو سايبنا عمال يبص خليك بقى كده والله عادي بص اطفال عمال يركز من صبح هو ركز يا ابني انت قلت لك خلاص اه فتحت برضه بص طب اقفل برضه خليك اقفل بص السي دي انا انت عايز حق الله بص انا بس عايز اعمل عارفين حق الله صح تقول السي دي امتى؟ بعد كده بس هي فكره السنيه الكبيره فعايز اعمل ايه؟ تعمل الصح المفروض لو اتعلمت صح بقى المفروض ايه؟ طلبه تحت السنيه ما عرفتهاش من دلوقتي وانا هدرسها بعد كده وحتى انت فوت وجاي بقى لكن الفكره ان انا ايه؟ عدم ثقتي فيكم لو انا ما فتحتش حاجه مش هتعود بايه؟ ان انا بقعد ادرس فيها اهو وثلاثه بس اللي باصوا فيه برضه مش معناه ان انت تقعد تحت وقت وقت ما برضه انت مش عارف دلوقتي وقت النظر جميل جميل اه ده الان دلوقتي نظر مش كيو وده الان يعني ده بص لا بص ما تعملش كده انا بس بكلمك لو طالب سيرف السيجنال خالص فليه ممكن بعد الريت يحفظها بس ممكن واحد ما يقدرش ليه؟ لانه انت المفروض بعد الريت مش طالع مش هتذاكر نظر المفروض يعني يعمل لك ايه؟ فرزع من امتحان 15 على التوية انا يوم 13 قوي في الحالات يوم 14 في نام يبقى ادرس على نفس الجول تاني ما بص ده كان نعم محمود هيدروسيل وفاريكوسيل وهرنيا وثيرويد وبريستو وفاريكوز وسكيني هو انت جاي تدرس دلوقتي لسه خالص ريت امبارح لسه خالص ريت امبارح فانت مش هتقرا مصري المفروض الطالب والله العظيم الطالب الصح ولا خلاص الريتم اللي مجلس يزرع الجلوكوز؟ هو اللي كان فاكر الاسكيميا مش تبع الجراحه. ما بتلاقي فيه. لكن الصح يا جماعه انا عايز بس تذاكر حضور جدول المذاكره، بس النظر عالي جدا. تيجي تاكل وجود تعبان تعمل ثلاث حاجات. حلو مسكيو. يعني مسكيو يعني ايه؟ تقعد تذاكره نفسك وبتاع. اما اعتبر الكليه ده من اصلي ده كليه بتاع الجراحه تعمل اناتومي. فاهمين قصدي؟ تقعد تحفظه على الضغط القلبي. فاهمين قصدي؟ تيجي بعد كده بتوع مسكيو بتوع عدم. ده اللي عايز يجيب فول بار اللي ما عملوش امتحان الرابع. لما ننزل اخر السنه مش هينزل ديون من الكتاب. حلوهم. عندنا بقى وقت واسع او شهر حلوهم كده اجابات محلولين. ده اللي عايز يجيب فورمال. لكن اضعف الايمان اللي بين الكليه بحفظه. الاناتومي ده ملوش حل. لازم هتحطه تحطه صح. ان شاء الله يعني تكون دفعه ربنا راضي عنها مش هينزل الامتحان كله. خلاص؟ واتفرج شويه على السيناريو. فاهمين؟ يا عم السيناريو يعني برضه ايه؟ اتليست معظمها يعني ما تبقاش تعمل اكسبريس. فاهمين قصدي؟ وكده كده انا باجي بعد ال بعد الريتل بعمل كل الحاجات اللي بعمل ريفيجن اوفر. فاهمين قصدي؟ بعمل ريفيجن بس ده بيكون واحد. ده ريفيجن واحد لكل الناس اوفر. والكلينيكال بعمله مرتين والسي دي برضه بنعملها مرتين. فاهمين قصدي؟ بس بناخدها السي دي بعد كده بعمل لها يوم كامل من الصبح لغايه المغرب بنقعد فيها من الصبح لغايه وانا بقى وريت الخبز. فاهمين؟ فبقوا ايه عندهم امتحان سي دي اول ثلاث ايام. بكره عندنا السي دي هقعد اراجعها من 9 الصبح لغايه العيشه ونعيدها ونزيدها ونحفظها. بس هتساعدني بقى لو انت شفتها كذا مره هتساعدني. لكن جاي اول مره تشوفها هي معايا دي فبخرج. فجاي تعالوا كده نكمل شويه تاني. بصوا كان بقى هنا الليبر جول ستونز. اتكلم عن الالترا ساوند وازاي بيشخص بيه جول ستونز. بص الصوره الجميله اهو. بص الالترا ساوند اهو ده الليبر ودي جول بلادر وفيها ستونز. وجايب صور حلوه جميله ليها بعد شويه. دي طبعا الليبر وجول بلادر وفيها ستونز. برضه ما تخافوش في الامتحان مش بيجيب لك صوره مجرده. لا هو لازم بيدل لك واحده ست عندها 45 سنه وعندها كل كبير فراتها بالكلية يعني بدل يحط لك تحت الجول ستون وبعدين عملنا لها سونار. يعني لما بتكون واحده ست عندها كل فراتها بالكلية ونعمل لها سونار يبقى شايفين في ايه يعني؟ بس الاجابات تعرف الموضوع ماشي على الجول ستون. ها؟ بصوا كده ده الجول بلدر النورمال جول بلدر. ده عيان صايم ده عيان بوست براديت فكونتراكتد. بصوا اللي بص اهي وادي سيلندر ستون. فين ستون؟ شايفين؟ جول بلادر فيها ستون. بص بص مالتر ستون. بصوا جول بلادر فيها ستونز. دي اكس راي بصراحه اوبسوليت. هي الاوراكل سيستم. كان زمان قبل اختراع بقى السونار والدي ار سي بي والام ار سي بي نعمل اوراكل انترافينس كولاجيوجراف. الاوراكل سيستم ده كنا بنشرب العيان داي. بص طبعا ده اسلوب تمام. ها كنا بنشرب العيان داي اسمها مركز مكتيلي بي اربع قراص. ياخدهم بالليل الساعة 12 مثلا وبعدها ب 12 ساعة ناخد له فيلم على الجول بلادر. هي بتروح تبقى كونسنتريتد هناك وبعدين ناكله شوكولاتاية بعدها بربع ساعة كفات يمين وبعدين ناخد له بعدها بربع ساعة فيلم تاني عشان الشوكولاتاية كفات يمين تعمل كونتراكشن في الجول بلادر. فدي كانت حاجة اسمها اوراكل سيستوجراف. طبعا هيستوريكال هي تبين. بص الجول بلادر اور كان له فانتس كانت تحت الكوستا المارك. طب اسأل سؤال هي انت بتبني اورال لاين بتنص الانتستنت بتروح على الجول بلادر يبقى كونسنتريتد. اسأل سؤال ليه الاوراكل سيستوجراف يبين ان الجول بلادر ما بينش الباي داكس؟ على عشان تبقى الضايق ده فيو في الباي داكس اللي بتنزل جوه الجول بلادر. هي ايه وظيفه الجول بلادر؟ مش تكون سنتريت بايدر. ستوب اند كونسنتريت دايت، بتعمل كونسنتريشن للدايت تبان، لكن لما تنزل على الفايت كاب تنزل دايليوتد ما تبانش. امين قصدي يا جماعه؟ يلا خليكم معايا. الله على الصوره دي. بص بص هي طبعا هيستوريكال، لكن بص بص الجول بلانر باينه اهي فيها بط بالسوس وباين السوس سبيسيفيك. ناس قاعده في الدان، ناس قاعده في الدان. ايه برضه السلايد اللي اول كلمته؟ ارجيك انتوا قاعدين بتناموا ايه؟ بلانر بتقول جيت تناموا هنا؟ ما كنت نمت البيض. ها مارتو بوش فوكس بليد اكس راي. طبعا البليد اكس راي دول بطيئين جدا في تشخيص الجول ستوب، لكن ممكن ادي باينه بليد اكس راي انا اقل من 10% بتبان ستونز كالسيفايد. باين هنا حاجه اسمها سيجن بليد كبيره، شايفينها باينه الستونز مدوره كده وباينه ذات خواتم. ها بليد اكس راي شايفين ستونز باينه بليد اكس راي. ها جه منظر غريب جدا في صور المكنه. بليد اكس راي شايفين الجول ستونز جميله. الاوراكل سيستوجراف يا باينه الدايل يا الدايل يا فين الديفكت. بص بتقول لك الدايل يا فين الديفكت، الدايل يا فين الديفكت عكس البليد. بص البليد بتبان ازاي؟ ايوه بان ستوز دايل، مفيش دايل خالص اهي ريد وبيت شامبوز. دي لا دي باينه برضه. وعامة برضه عشان اريح قلبك بس ما توجعيش قلبك احفظي هي دي بليد اكس راي تتريح قلبك ده. ها وكده كده الاثنين ما بيكونش في قلبه. ها دي حاجه بليد اكس راي جميل قوي اسمها الكورسيليان جول بلادر، اللي هي كالسيفايد جول بلادر. بص هذا كالسيفايد جول بلادر او بيسموها كورسيليان جول بلادر، على فكره دي بري كانسرس ودي على فكره علاج الكوليستات كالسيفيكيشن نفس الكلام كالسيفايد جول بلادر. سيت سكان وريديو ايزوتوبس. هنا بقى بصوا يا جماعه بصوا هنا بيوريك سي تيز. على فكره السي تي ابدومن من الحاجات اللي بنحبها جدا. ايه الانتو بتاع السي تي ابدومن؟ عارفين دي يا جماعه؟ دي الفيرتبري. طب اللي جنبه دول ايه؟ تو كيدنز شاطرين. ده كده منين؟ الليفر. طب وهنا هيبقى السبرين في الحته دي، وده كده الاورطه. ها ودي البنكرياتيك اريا بالبي اورتيكا، دي البنكرياتيك اريا خلاص. هنا طبعا دي ده الليفر، دي الجول بلادر، دي الجول بلادر شايفين اللي هي الافضل ديت، وديت الايه البنكرياس. لعلمكم العيان ده يا جماعه بص كان عنده كاتسه ايه البنكرياس. بص اوريكم بس الصوره جميله قوي. كاتسه ايه البنكرياس ده قفل الباي النار عمل دايركت الجول بلادر اكوردنج تو بروفازيلو. علمك الصوره دي مبينه الكلام ده دي كده. بص ادي جول بلادر ماس اهي، او يعني دايركت جول بلادر ديو تو الريجولار ماس في البري اورتيك اريا، دي البنكرياتيك اريا. كانسر هيد بنكرياس عمل دايركت جول بلادر، ادي اللي عايز يقوله سي تي ده. ماشي حضرات؟ كانسر هيد بنكرياس عمل دايركت جول بلادر. جماعه هنا بصوا هنا الجول بلادر دايركت كاتب انها فيها اكيوت نتكلموا لو تسمحوا. يا جماعه فيها اكيوت كوليستايتس عرفناها ازاي؟ بص الوول بتاعها ثقل والفلويد اللي جواها تربل. على فكره البايل الكلير بيبان كلير بلاك، لكن لما بيكون البايل تربل او ريزي جريش كده معناه ان في باس وانفكشن. على فكره هنا في بصوا كده يا جماعه بصوا بصوا اهو ادي الجول بلادر دايليتد. بصوا والثيك وول والفلويد اللي جواها تربل. اللي عايزين نقول ان دي اكيوت كوليستايتس. بصوا بقى تايبز اوف كول ستونز كوليستيول ميكس بيجمنت. ها مفيش رقم يعني. ها ميكس ستونز كومبليكيشنز يعني. بص جول بلادر ممتوع جول كول ستونز. دي فرق حاجات بسرعه بقى. بصوا دي ديفرنت تايبز اوف كول ستونز سيلو كل بلادر اللي هي اوستراكشن ودايلاتيشن اهي، ده صوره ريال ودي صوره الترا ساوند. مبين شايفين منظر المده عامل ازاي؟ بعد ما البروستيت مليان المده، ادي بيقول بس بسرعه كارسينوما كل بلادر. دي كده اهي سرطان اهو، دي معايا جول ستون، يعني اعتقد هي اللي عملت ميتابليسيا معانا في الكانسر، دي جول ستون في الكانسر. طبعا الافكت بتاع جول ستون اوبستراكت جوندس مش خاصه بالاي ار سي بي، على فكره ده المنظار اللي دخلته الجيزنر ونحن نضاي ونصور باين ستون كاتاليتي ده اسمه اي ار سي بي. بيشرح يعني ايه ميريتي سندروم. ميليتي سندروم بص اللي هي بتبقى ستوب في السيستم ده وعامل بريشر وفيستا مع الجول بلادر مع الفاير ده، ده ميليتي سندروم. هي نفس الصوره العيان ده وعامل له اي ار سي بي، اي ار سي بي وباي لاين. دكتور ياسر هو الاي ار سي بي بتبان الصوره بيضة زي ده كده ولا سودة؟ احيانا بنعمل حاجه اسمها سبتراكتيف ايمج، يعني داخل الصوره الكمبيوتر يترحمها فبيطلع لنا العفريته بتاعتها سودة، فلما تلاقي حاجه سودة اسمها سبتراكتيف ايمج، يعني نفس المنظر ده وهنا في فيلنج افكت اهو. دي كانت ميليتي سندروم اللي هي عباره عن الستون واقفه في الهارت مال باوتش وضاغطه على البايل دار، هي نفس الكلام بالظبط، ادي البايل دار وادي الجول بلادر وادي العصر في الزاويه بتاعتها، ادي الجول بلادر وادي البايل دار اللي هو جاب الايام ده وعمل الصوره دي للكمبيوتر شرح. طبعا ضمن الكومبليكيشن اسيند كورنجايتس، الصوره دي طبعا بوست مورتم جايبين الليفر وشاقين اهو ومالتيبل ابسس ريليتد للفاير داكس كلوب من ده مالي الفاير ده ديت اسيند كورنجايتس اسيند كورنجايتس. برضه البنكرياتيتس از انذر كومبليكيشن اوف جول ستون، وهو طبعا لما بتسد البنكريات الضغط بيجي البايل يخش هنا يعمل بنكرياتايتس. من الحاجات الجميله في الكلمه صوره حلوه بقى فعلا، من ضمن الكومبليكيشن بتاعت الجول ستون كنا بنقول بتعمل جول ستون ايليس او اللي هي كوليسيستو دوبينا فيستولا، عشان تعمل بريشر على الجدره وتنزل وتسد الايليوم بتاعك، بيبان ساعتها ايه؟ بص يا جماعه هنا في الترنا الايليوم فتحناه وطلعنا الحصوه هنا، صوره جميله انترا اوبراتيف بيبان اهم هي دي الصوره الجميله قوي. بص يا جماعه يقول لك العيانه دي جات لها عندها سبستراكشر صورناها بليت اكس راي لقينا زي في راديو بيك شادو في رايت الى فوس اهو راديو بيك شادو، وبصينا فوق في الاكس راي لقينا جاز انزابيلاري تري، جاز انزابيلاري تري فتحناها لقينا جول ستون سدت ايه، هي دي الفول ديسكريبشن سلايد ده، ست عندها سبستراكشر لقينا عندها الشادو ده في اير انزابيلاري تري، فجينا فتحنا العياله وفتحناها لنا زيتوطه في الايليوم شقيناها وطلعناها جميله جدا. زي سؤال مسكيو كده، بص مش احنا خدنا ايمجنج خلاص وشفنا ارضي ساوند ار سي بي، رجع بقى من بعيد من اول تاني ايمجنج اوف سبيلاري تراك الترا ساوند من اول بقى، احنا ما قلناش الترا ساوند لغايه دلوقتي وشفنا جول ستون من اول بقى ايه الترا ساوند؟ فهمتوا يا جماعه طول الاستدعاءات ايه؟ رجعنا تاني هو برضه الترا ساوند كده النورمال الترا ساوند وبعدين ده السي تي. بصوا هنا تبين السي تي، بصوا اهو ماس في جلد البنكرياس اهي ماس في جلد البنكرياس ما يتبين في جلد البنكرياس اهي في الارض برضه واحد تاني ماس. والبايت ده دايركت والبكتيريا بتاعت بايس اي ار سي بي. بص يا جماعه اي ار سي بي بتدخل الطيب ونحن نفتح ونصور هنا ده وريك النورمال اي ار سي بي. بص يا جماعه النورمال اي ار سي بي شكله جميل ازاي؟ طيب ده بص ده صورة الفرق فيها جدا نوريك لو في ستون في البايس ده بيتشيلها في الدور 100 باسكت فاكرينها؟ اهي دخلنا دي الدور 100 باسكت بالمنظار مستر الحاس وطلعت دي اللي هي بتبقى قسطره في اخرها زي اربع سلكات كده اللي هو ايه عاملين سكيبتروت من هنا والمنظار كده طبعا دي صوره جرافيك صوره تصويريه يعني صوره تخيليه بس جميله فعلا تمام بتدخل القسطره كده مثل الحاس وتطلع دي دي صورة حقيقية بقى بص ادي الدور يا راس ده بص ادي المنظار اهو ده الدي ار سي بي ولا القسطرة طالعة اهي ولا الحصو اهي ولا السلكات مسكت عليها صورة جميلة جدا ها جميلة بص شايفين نفس الكلام بص كل دي نوع الحاجة بص دي في ار سي بي اصبر في الانترفيس طب بقى ده فاكتور زي ما نقول لكم ايه نصيحه كده يعني عمليه كل يعني زي تعرف الموبايل ده دايليتد يقول لك ايه احنا رفض الاعلانات بقى الاشعه يقول لك ايه قارنها بالمنظار يعني يقول لك دايما في النظر الموبايل ده هي بتبقى 1 سم ايوه بس انا قاعد اقيس بقى الاشعه ومقياس ده يقول لك يعني بتوع الاشعه عرفني يعني ده بتوع الاشعه المعلومه ده يقول لك ايه بص الدايمتر بتاع المنظار تقريبا النظر الموبايل ده نور يعني بص الدايمتر ده وده طالما الموبايل ده معدي حجم المنظار تبقى دايليتد وبيعملوا كبر الفضاء كام ها شايفين بص برضو نفس الكلام برضو شايفين مدخلين برضو المنظار اهو عاملين وفي ستون كبيره صبيضات قد قد الكولو تقريبا بص البيضات بص المنظار قد ايه برضو ستون حتى لو تبقى ستون في زمان بصوا بي ار سي بي ستون كبيره اي ار سي بي باي بيست دايركشن بايدا بصوا يا جماعه بصوا واحده جت لنا جوندس حقنا اللايت جماعه باي في ستريكشر بصوا يا جماعه بنجي نقعد على ستريكشر في البايدا حاجه من الاثنين والعياذ بالله يا عامله عمليه تبقى بص ستريكشر يا مش عامله عليك كوبريدو كاتشن من الاخر ده واحده كده عمرها حد لمس بطنها وجاي عندها جوندس عملنا ايه ار سي بي ليه ستريكشر عملت كوبريدو كاتشن فمن احيانا في حاجه غريبه قوي كده في البطنه اسمها سكليروز الكولانجايتس يعني حاجه غريبه بصراحه يعني وهي ابسط كده كده بيموت برضه سكليروز الكولانجايتس ده كولاجين ديزيز بيحصل بيمسك فايبروس البايل داكت وبتقطع تاخد الاكسترا والانترا هيباتيك بايل داكت وعلاج الليفر ترانسبلانتيشن تبقى انفيت وعندها سيستم بلوك هي بتبقى حاجه وسط وبرضه بري كانسرس دي غير بصراحه لكن الكلام البراكتيكال ايه؟ بعد عندها ستريكشر بايل داكت حاجه من الاثنين يا عامل عملية يا سرطان بس مش عايزين في حاجة اسمها اسكلروز الكولانجايتس كل سبعة آلاف سنة بتشوفك واحدة ها شايفين ده مالجنت سليكشن لا كاتب ستنت اسكال جايب واحدة اسكال بعد كويس بس كويس دي لا اسكال ده كويس اتفرجت على الاسلايد بحفر على كل اتفرجت سو جايب واحد بعد شويه واحده اسكات جماعه هو العيان كان ان اوبرابل العيان هو حاط له ستنت فبالاي ار تي بي دخل حط ستنت اهي باينه زي الانبوبه اللي باينه جوه كباريشن خلاص برضه نفس الكلام جماعه اي ار سي بي في ستريشن بي تي سي يعني بطلناه دلوقتي معظمنا كان زمان لما بنفيد الاي ار سي بي مش عارفين نخش ناحيه الدايت بندخل ابره من الجلد على الكبد وناحيه الدايت الفايل دايت اسمها بيركوتينيوس راتشي بادي كوليجيوم بص ادي لات كيب تيومر كده اهو ودخلنا الدايت وحققنا نشوف من فوق نفس الكلام بص هنا نفس الكلام اهي الصوره ودخلنا كده القسطره وحققنا الدايت بقت التيومر فيلنج ديفكت هنا ده تيومر فين؟ غير اثار الابره اللي دي صوره جميله قوي للنورمال بي تي سي. بص اهي بص الشيبه دي داخله اهي هات الطيب وطيب تنزل من كل ده برضه الابره اهي بصوا اهي الابره اهي بص اهي بص بص اهي جماعه ستورت اخد الفايل ده. بص العيان ده كانت قصته ايه؟ جينا نعمل له اي ار سي بي فشلنا نخش من هنا رحنا داخلين ابره منهم حققنا النادي في الضهر بقيت الحصوه نفس الكلمه. من ضمن الحاجات اللي بتبان بيها الفايل ده حاجه اسمها تيب تيب كولانجيوجرام. ما يكون واقع ده جول ستونز وعامله فايل كارت اوبستراكشر بنعمل بريستيكت اكسبلوريشن وتيب تيب تيب تيب باين. تيب تيب خارجه اهي. تيب تيب ها؟ دي اسمها تيب تيب كولانجيوجرام. ده نوع طبعا باين اهو مفيش اي فيلم ديفكت والضايق واصله جدا. بص بصوا يوتيوب راكبة اهي طبعا جراحة راكبة غير جدا حتة طويلة قوي دي بتعمل بنكرياتايتس ليه؟ مش هتكون طول الأمور غلط هنا تسد الفايل تسد البنكرياتس اللي بتكتب حتة صغيرة لكن نورمال يوتيوب كويس. بص يوتيوب اهي اهي وخارجة البطن طويلة برضه اه طويلة جدا هي بنكرياتس مش كويس. بصوا ديت اخواتي الاعزاء دي حاجه يعني ما بتعملش في مصر كتير الحقيقه. فكده لما قلت لكم لو واحد عندها بيز ستون في الفايل ده احنا ممكن نعمل ايه؟ بيز ستون بنسيب اليوتيوب شهر ونص بنخش من التراك بتاعها ونسحبها تمام. تعالوا اوريكم التكتيك ده. دي واحده كان عندها بيز ستون قالت يوتيوب كولانجيوجرام عملنا حصوه اهي يوتيوب كولانجيوجرام فقررنا نشيلها بالطريقه دي. بص سيبنا اليوتيوب 6 اسابيع وبعد شهر ونص او 6 اسابيع يعني عملنا دايما قسطره هنا اهو من اليوتيوب كلاج اليوتيوب تراك وشلنا الحصوه بنمسك عليها ونطلع دخلها كده نمسك على الحصوه ونطلع. في حاجه اسمها انتر اوبرتيف كولانجيوجرام اللي هي اثناء كوليستكتومي ممكن ندخل قسطره من السيستم ده اهي ونحقن ضهر ونصوت تتاكد ما فيش اي فيلم ديفكت اوبرتيف والعلامه اللي هي اوبرتيف كولانجيوجرافي البتاع اللي اسمها داون فورسز بنمسك بيه هوريكم الالات بقى عشان ما نضيعش وقتكم دلوقتي بعد الريت الالات والخلايا الالات هنا موجوده على السي دي فاكر عليها بس ما بتنزلش على السي دي الالات بتنزل ليفل الالات اوبرتيف يعني ما فيش امتحان اسمه الات ساعه تسال دكتور ياسر تلاقي مليان الات. بص يعني بصراحه عايز تتفرج عليها اتفرج لو مش عايز تسيب الالات اللي بعد الريتم مش وقت كده كده هتتساب الالات بتنزل ليفنج يعني بيجيب لك ارتري تيوب مش عارف ايه بتبقى مع الاكزامنر في لجنه الاوبرتيف فاهمين قصدي الالات بقى هقولها لك بليفنج مش وقت هي اللي عايز تتفرج على السي دي اتفرج انا مش ضد لو عندك وقت اتفرج عليهم لكن انا صادق معاك عايز تسيب الالات سيب دلوقتي مش النقطه دي وقت هتشوفها وهننساها وهتضيع وقتنا بعد الريتم انا بجيب لكم الالات وبجيبها لكم هنا وبسيبها في المنتشر عارف بس بالكم في القاعه لو اتفرجوا عليها وبمشي لو اتفرجوا عليها. عايز ايه؟ احنا شغالين بعد الصلاه لسه. طبعا مفيش بعد الصلاه. ها؟ مهمه جدا بعد الصلاه. بعد الصلاه هتشتغل لسه ان شاء الله. بص ده التاور فورسبس ده يوريك العيان ده انت اوبرت ماسكين دي الدولات اللي على العيان بصوره باينه جدا. بص دي بقى صوره ام ار سي بي. هتقول دكتور ياسر عرفنا ازاي ام ار سي بي اللي هي الماجنتيك ريزونانس كولاجيوم انتيريوغرافي باين جدا. اولا يبقى الجوب مش واضح رقم اثنين باين الفايل ده ولا في منظار ولا في تي تيوب ولا في شيبه نيدل ولا في اي حاجه، يعني الاي ار سي بتشوف المنظار، الفي دي سي بتشوف الشيبه نيدل، الفي تيوب بتشوف التي تيوب، هنا باينه بص البونز مش واضحه، باينه صوره الفايل ده جميله، وادي الجولد بلادر مش باين اي لا باين منظار ولا تي تيوب ولا حاجه، بص في شايفين ستونز في مطر السورس في الفايل ده، في صوره اسمها ام ار سي. بص برضه ام ار سي بي في هنا كولاندرو كارسينوما بين الانتلات سكين تيومر اللي بقى عند الهاي لو فوق. دي جميله قوي، دي جميله جدا. ام ار سي بص دي ام ار سي بي دي عيانه كانت عملنا لها عمليه وبعدين بعد العمليه جالها جونس. فاستكتومي يعني عملنا لها استكتومي وبعد العمليه جالها جونس. فقلنا نعمل لها ام ار سي بي. لقينا منظر غريب جدا ظريف. بص يا جماعه ادي التو هيباتيك داكس والجراح عملها ترانزكشن البايل داكت هنا. بص ادي الكومبايل داكت تحت وادي التو هيباتيك وادي الكومن بايل. هو بيشيل المرار فانقطع الكومبايل داكت. وهنا في ابيد بايلوما بايل كولكشن بايلوما جامده جدا عند مكان الترانزكت البايل داكت. مش احنا قلنا الاي ار سي بي والستون والاستراكشر مش كده؟ رجعنا نعيدهم تاني بقى تايبس اوف بيلر اوستراكشر. ازاي بقى؟ بيحسب ما احنا قلناه شفنا كابتن هيد وشفنا ستون وشفنا ستون في يبقى ازاي؟ رجعنا من الاول تاني يا جماعه بين ايه؟ ستون في الفايل ده. فين شفنا ستون في الفايل ده؟ وشفنا وشفنا كابتن هيد وشفنا كولاندو كارسينوما وي ار سي بي وما ار سي بي بيعيدوا تاني من الاول. فاهمين؟ بيقول لك ايه؟ تايبس اوف بيلر اوستراكشر. احنا ما قلناهمش. ما احنا قلنا ثلاث ساعات بنتفق في ايه؟ من الاول بقى ما نازل اللي فات ده كانت انترودكشن. حصل جميله برضه. ده بص بص يا جماعه العيان ده كان بي تي سي. شايفين حاجه من الابره؟ فبي تي سي باينه فين قوي وحققنا ضايع. العيان كان عنده ايه؟ كاس هيبرت رياسي وجانا اسرات جونز. يبقى الصفر ايه؟ قلنا نعمله اي ار سي بي. جينا نخش في المنظار فشلنا. قلنا نعمل بي تي سي دخلنا الابره حققنا الضايع. لقينا منظر فظيع بايل ضغط يوزو دايركت والضايع نازله وقفنا تحت. ملكنا الاستريشن كاس هيبرت دي قصه العيان. باين بص في شولدر شايفين؟ قدامي ده ايه؟ مالينا ريتشارد عامل ذرات تين اميرز. بصوا كده يا جماعه اخواني الاعزاء في برضه كان عيان عنده كانسر ايه البنكرياس اهي سرطان في الهيد البنكرياس شايفين؟ هنا برضه بصوا كولاندرو كارسينوما برضه البي تي سي. بص دي كانت واحدة ست عملت واحدة ست عملت كوليستيكتومي. بعد ما عملت كوليستيكتومي جالها جونز. فصورناها البي بي سي اهو. ولا بيلا بولر كانسر. احنا شفنا ستونز كانسر هيد بيلا بولر. بيلا بولر الاماس طلع عند الامبولا وفرق. جماعه هي الكانسر بتاع بيلا بولر بطلع منها ايه الاوريجن؟ حد عارف؟ ها؟ ده ايرور لغايه النهارده لو انتوا جدعان ليه سميناها بيلا بولر؟ لغايه النهارده لعلمك بقى الكلام الصح مش عارفين هي طالعه منين. في ناس بيقولوا جاي طالعه من الجدر، جهاز ناس طالعه من هيدو البنكرياس، جهاز طالعه من البنكرياس الضغط، جهاز طالعه من جوه برضه الفايل ده، عشان كده سموها سرطان بعد حول الانبولي. الاكزاكت اوريجن ديزيز كانسر ديزيز مومنت از نوت نون. هل هي من الجدر؟ هل هي من الهيد؟ هل هي من الديست البنكرياس الضغط؟ هل هي من الديست الفايل ده؟ وي دونت نو. فسموها ايه؟ سرطان حول الانبولي الضغط. سموها ايه؟ بير الانبولي بيكوز الاكزاكت اوريجن از نوت نون. فاهمين قصدك؟ بص اهي بتبقى بص ده الجدر مفتوح اهو في ماسة. بص يا جماعه دي الصوره في وسط المفطر جميله قوي. بص ده الهيب البنكرياس وادي الجدر وضربت ها؟ ها؟ ده قول دي مصدر. بص اهي ماسة اهي وادي ماسة.